وهل هو نجس؟ وهل يصح الأثر الذي رواه الإمام مالك دليلا على نجاسة المني ونصه كما يلي: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: وعجبا لك يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. اعلم أن كلا من المسح والغسل والفرك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. فقد كانت رضي الله عنها تحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفرها، كما ثبت في رواية أخرى. أما المسح فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحثه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وهذا يدل على طهارة المني، إذا لو كان نجسا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. أما الأحاديث الثابتة في غسل منيه فمنها قول عائشة رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، فلا تدل على النجاسة وإنما تدل على الندب والأفضل، لأن الرجل يحب ألا يرى على ثوبه أثر المني، وذلك إنما يكون لأجل التنظيف وإزالة القدر والضرن، فأشبه بالبزاق والمخاط ونحوهما فإنه يكره بقاؤها على ثياب المصلي وليست نجسا. ولو كان نجسا لما صح المسح والفرق كما تقدم. فالجمع إذن أن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب كما ذكر ابن حجر في الفتح، وإذا تقرر ذلك فلا يخرج عن هذا المعنى ما سيق في السؤال من آثار. والعلم عند الله تعالى. استيقظ رجل بعد أداء صلاة الصبح على جنابه ولم يتمكن من الاغتسال لأجل الالتحاق بالعمل، ولما حانت صلاة الظهر جمع بين الوضوء والتيمم قصد إدراك صلاة الجماعة، فهل الصلاة صحيحة؟ الصلاة بالتيمم متوقفة صحتها على وجود الماء والقدرة على استعماله في ذلك الوقت الذي وجبت فيه الصلاة، فإن لم يجد أو وجده وخاف الجنب على نفسه المرض والهلاك، أو حال بينه وبين الماء حائل يتعذر معه الوصول إليه وصلى بالتيمم، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه ولو وجد الماء واغتسل. أما من وجد الماء ولا عائق في استعماله لكنه قدم صلاة الجماعة باستعمال التيمم، فإن صلاته يعيدها في الوقت أو يقضيها خارج الوقت، لأن التيمم لا يستباح به الصلاة إلا لسبب فقدان الماء، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو لوجود مانع من استعماله لمرض أو لجرح أو شدة برودة أو لتعذر تسخين الماء ونحو ذلك، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهي الآية التي استند إليها عمرو بن العاص رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، والعلم عند الله تعالى. رجل يعاني من خروج قطرة أو قطرات صغيرة جدا بعد الاستنجاء، ولا يعلم هل هي من البول أو من بقايا ماء الاستنجاء، مما أورثه شكا في طهارته، فما هو الحل الشرعي لمشكلته؟ إنه إذا تم استنجاؤه وفرغ منه فلا عبرة بالشك الذي ينتابه بعد حصول اليقين، جريا على قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. أما إذا تيقن خروج البول منه فإما أن يكون على سبيل المرض وهو من سلس البول، فإنه يجب عليه الوضوء لكل صلاة، ولا يعتد بما خرج منه، فإن لم يشعر بخروج شيء منه بقي على وضوئه مستصحبا له. أما إذا تيقن خروجه على غير وجه المرض فإنه يعيد الوضوء عملا بقاعدة من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، أو من تيقن في الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، فهذه القاعدة مخرجة على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والعلم عند الله تعالى. ما حكم الذهاب إلى المسجد على متن الدراجة الهوائية، علما أنه يدخل الصلاة وهو يلهث؟ وإذا صلى على هذه الحال هل تعد صلاته صحيحة؟ لا مانع من الذهاب إلى المسجد بوسيلة المركوب أو بالمشي لثبوت ذلك في السنة، وقد طاف صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت وهو على ناقته، غير أن الإسراع في إدراك الصلاة منهي عنه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والحديث وإن ورد النهي فيه عند الإقامة إلا أنه ثبت ما يدل على النهي عن الإسراع قبل الإقامة أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. ولا شك أن الإسراع ينافي السكينة والوقار، فقد نبه بذلك على أنه لو لم يدرك من الصلاة شيئا لكان محصنا لمقصوده لكونه في الصلاة، فضلا عن أن ذهابه إلى المسجد ماشيا وعدم الإسراع يستلزم كثرة الخطوات، وهو معنى مقصود لذاته، كما صح في حديث أن بكل خطوة درجة، وفي رواية أخرى: لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة. الحديث والصلاة صحيحة لكون الإسراع منفكا عنها، والعلم عند الله تعالى. ما حكم حجز الأماكن في المساجد؟ إذا فارق المصلي مكانه للحاجة ليعود إليه فهو أحق بمكانه، سواء حجزه بشيء أو لم يحجزه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، غير أن الأحقية بالمجلس إنما تتقرر بالمفارقة اليسيرة كالتوضؤ قضاء الحاجة أو الشغل اليسير أولا، كما يكون أحق بمجلسه في تلك الصلاة وحدها دون غيرها، كما صرح به النووي في شرحه على مسلم ثانيا. فإذا انتفى أحد الشرطي الأحقية بالمجلس أو كليهما انتفى المشروط، ولم يبقى للمكان المحجوز أي وجهة للمطالبة والاستحقاق، والعلم عند الله تعالى. ما حكم من صام اليوم الأول من رمضان في بلده وهو في اليوم الثاني في البلد الذي انتقل إليه، وقد يصوم أهل ذلك البلد 29 يوما، في حين أنه لم يصم من العدد سوى 28 يوما، فهل يكمل صومه في اليوم الذي يفطر فيه أهل البلد المتواجد معهم، أم أنه يفطر معهم ثم يقضي ما بقي؟ وما حكم من حدث له العكس بحيث أنه صام في بلده يوما قبل البلد الذي انتقل إليه، فماذا يفعل إن صام البلد 30 يوما؟ فهل يصوم 31 يوما؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأصل أن المسلم يصوم ويفطر مع الجماعة وعظم الناس وإمامهم حيثما تواجد، سواء مع أهل بلده أو مع بلد غيره، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وهذا المعنى من وجوب الصوم والفطر مع الجماعة في الحديث احتجت به عائشة رضي الله عنها على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر، حيث قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها يوم النحر فقالت: اسقوا مسروقا سويقا وأكثروا حلواه. قال: فقلت: إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحر. فقالت عائشة رضي الله عنها: النحر يوم ينحر الناس، والفطر يوم يفطر الناس. ومنه يفهم أنه في العبادة الجماعية كالصوم والإفطار والأضحية والتعييد ونحوها لا عبرة فيها للآحاد، وليس لهم التفرد فيها، ولا أن يتبعوا الجماعة غير الجماعة التي يتواجدون بينهم، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة التي وجد معهم صوما وإفطارا. وإذا كان حكمهم يلزمه، فإن أفطر لأقل من 29 يوما مع البلد الذي انتقل إليه وجب أن يقضي بعده ما نقص من صومه، لأن شهر القمر لا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. هذا وكذلك إذا أكمل صيام 30 يوما ثم انتقل إلى بلد بقي على أهله صيام يوم أو أكثر وجب عليه موافقتهم في صومهم، وما زاده من الشهر كان له نفلا، كما يوافقهم في فطرهم والتعييد معهم تحقيقا لرغبة الشريعة في وحدة المسلمين واجتماعهم في في أداء شعائرهم الدينية وإبعادهم عن كل ما يفرق صفهم ويشتت شملهم، فإن يد الله مع الجماعة والعلم عند الله تعالى. هل على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان القضاء أم الفدية؟ لا قضاء على الحامل والمرضع إذا لم تطيق الصوم أو خافتا على أنفسهما أو ولديهما، وإنما يشرع في حقهما الفدية بإطعام ما كان كل يوم مسكينا إذا أفطرتا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى. فثبت القضاء على المسافر في قوله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز والحبلى والمرضع لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والحكم على الحامل والمرضع بالإفطار مع لزوم الفدية وانتفاء القضاء هو أرجح المذاهب، وبه قال ابن عباس بن عمر رضي الله عنهم وغيرهما، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان. وعنه أيضا أنه رأى أم ولد له حاملة أو مرضعة فقال: أنت بمنزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأته سألته وهي حبلى فقال: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. ولأن قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انتشر بين الصحابة ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فهو حجة وإجماع عند جماهير العلماء، وهو المعروف عند الأصوليين بالإجماع السكوتي. ولأن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما تعلق بسبب نزول الآية، والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع، وما كان كذلك يترجح على بقية الأقوال الأخرى المبنية على الرأي والقياس. والعلم عند الله تعالى. نود من فضيلتكم إجابتنا على السؤال التالي: أنا شاب لدي محل خاص بالخدمات الهاتفية، وأسأل عن حكم أخذ أجرة عن خدمة تحويل الرصيد نقل المال من هاتف النقال الخاص إلى نقال الزبون المعروفة بفليكسي، علما بأن هذه الأجرة تقدر 20 دينارا لكل تحويل، 10 دنانير ثمن الرسالة المختصة، 10 دنانير ثمن الخدمة. إن كان المرسل يحول منفعة بطاقة التعبية التي تمثل قيمة معينة مع أخذ أجرة الخدمة فلا مانع من ذلك، بل حتى التحويل الداخلي والخارجي للنقود عن طريق البنك أو البريد بخدمات مأجورة دون أي زيادة على الأجر المستحق، فإن هذه الخدمات ظاهرها الجواز لعدم وجود ما يقضي بحرمتها. والعلم عند الله تعالى. أقدم تاجر على تمويل مكتبة مسجد بما تحتاجه، غير أن القائمين عليها تحرجوا من قبول إعانته لكون تجارته اختلط فيها الحلال بالحرام، فما حكم قبول إعانته؟ من اختلط ماله الحلال بالحرام فإنه تجوز معاملته إذا كان غالبه من الحلال، ذلك لأن الغالب له حكم الكل، ومعظم الشيء يقوم مقام كله على ما تجري به القواعد العامة. ويستدل لذلك بقوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فسبب المنع كون الإثم أكبر من النفع، وهو معنى أنه إذا غلب الحرام الحلال فإن الحكم للحرام، وعكسه إذا غلب الحلال الحرام فإنه يحل حكما، وهو مذهب الحنفية ومالك ومذهب ابن القاسم والحنابلة، ورجحه ابن تيمية حيث قال: فإن كثيرا من الناس يتوهم أن الدراهم المحرمة إذا اختلطت بالدراهم الحلال حرم الجميع، فهذا خطأ، وإنما تورع البعض فيما إذا كانت قليلة، وأما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاع، والعلم عند الله تعالى. ما الذي توصلتم إليه في شأن بنك البركة؟ هل يسوغ توجيه من كان في حاجة ماسة إلى التعامل معه إذا علمنا أنه سيذهب إلى البنوك الأخرى لا محالة؟ الصفات والأسماء التي تعطى للبنوك لا يلزم مطابقتها للموصوفات والمسميات، فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء. فالبنوك الإسلامية الحالية لا تختلف في جوهرها وحقيقتها عن البنوك الربوية، حيث تتعامل تحايلا على الشرع ضمن ما يسمى ببيع المرابحة، الذي هو في حقيقته قرض ربوي مقنع بالبيع، حيث يقوم البنك بشراء سلعة للتاجر التي لا يمتلكها البنك وليس له حاجة إليها، وإنما حاجته وقصده وتحقيق نسبة المرابحة، فيقصد مع التاجر بيعا لا حقيقة له في الواقع، وإنما هو عقد صوري أخفي فيه القرض الربوي المحرم بنصوص الوعيد وأظهر فيه البيع. وفي الحديث: يأتي زمان على أمتي يستحلون الربا بالبيع وعليه، فإن تحقق فيه التعامل الربوي فلا يجوز شرعا أن نرشد إليه الغير، سواء ظهر الربا فيه أو خفي، وسواء علمنا أن السائل سيذهب إلى البنوك الأخرى أو لا يذهب، لما فيه من محظور عظيم مؤدي إلى محاربة الله ورسوله، والإرشاد إلى المعاصي والذنوب تعاون على الإثم والعدوان. أما المضطر الذي لا حيلة له ولا مخرج إلا البنوك، فإنه يعرف بحكم الضرورة أو الحاجة الشديدة، ويوكل أمره إلى دينه في تقدير حاله من تلك الضرورة والحاجة، والعلم عند الله تعالى. هل يشترط المحرم للمرأة عند خروجها للسوق؟ لا يشترط للمرأة المحرم في غير السفر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. والمرأة إن رغبت في الخروج لبعض شؤونها من غير سفر، فإنه وإن لم يشترط لها المحرم أو الزوج، لكنها لا يسعها أن تخرج لحاجياتها إلا بإذن زوجها ورضاه، وبالضوابط الشرعية بستر جسدها بالجلباب وغض طرفها وخفض صوتها وكف لسانها ويدها عن السوء، لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. وحرصا على سلامة العرض والدين، فلا ننصح المرأة خروجها لوحدها أو إلى السوق

تعالى: ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولئلا يفوت عن زوجته حقها في اللذة والاستمتاع المشروع والعلم عند الله تعالى. قاعدة نفي الإطلاق يقتضي عموم النفي التي تلتقي مع قاعدة النكرة في سياق النفي تفيد العموم والاستغراب، فهل يصح العكس؟ أي هل نفي العموم يفيد مطلق النفي لا النفي المطلق؟ المحمود أن المطلق والمقيد إنما يكون في باب الأوامر والإثبات لا في جانب النفي والنهي على الصحيح من أقوال الأصوليين. فلو قال لا تعتق مكاتبا وقال لا تعتق مكاتبا كافرا كان الأول مفيدا للعموم مطلقا والثاني أفاد مفهومه جواز عتق المكاتب المسلم، ولما كان العمل بمدلوليهما حتما فإن الحكم ينتهي بعدم العمل بهما عند إرادة الجمع بينهما بأن لا يعتق مكاتبا أصلا، لأن المفهوم عورض بالعموم والعموم معدود من المنطوق وهو مقدم على المفهوم. فالنفي إذن إن دخل على نكرة اقتضى عموما وكذلك النهي، فحكم النكرة الواقع في سياق النهي حكم النكرة الواقع في سياق النفي، وما خرج عن ذلك من الصور فهو لنقل العرف له عن الوضع اللغوي. أما نفي العموم فإنه قد يقتضي مطلق النفي كما يفيد النفي المطلق، فما يدخله عموم التخصيص بالمتصل أو منفصل فنفي عمومه يفيد مطلق النفي بعد التخصيص، كقولنا لا إله إلا الله، ففيه نفي لجميع الآلهة سوى الله تعالى، فأفادت النكرة في سياق النفي عموما، غير أنه خصص بالاستثناء فأفاد مطلق النفي لا النفي المطلق، بينما العموم المحفوظ وهو ما لا يدخله تخصيص فإن النكرة في سياق النفي تفيد النفي المطلق لا مطلق النفي، كمثل قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وقوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا، والعلم عند الله تعالى. ما حكم الاحتفال باليوم الربيعي؟ وبعض الناس يقولون إن الاحتفال به من العادات لا من العبادات، ولسنا نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ولذا فهو يفارق الاحتفال بالمولد النبوي، فهل هذا صحيح؟ اعلم وفقك الله لكل خير أن الفرق بين العبادة والعادة أن العبادة يلتمس من ورائها الأجر والثواب والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسائر أنواع الطاعات، وهي لا تصح إلا بما شرع الله تعالى، فكلما وجدت هذه المعاني أضيفت إلى العبادة، أما إذا خلت منها فهي إلى العادة أقرب. ولما كانت هذه الاحتفالات وتخصيص أيامها بالأكل والشرب والإطعام والفرحة جانست بشكلها أعياد المسلمين التي يتوخى من ورائها التماس الأجر وتحقيق المودة والقربة والألفة والاجتماع في ذلك اليوم أكلا وشربا ولهوا وما إلى ذلك مما تعرف في الأفراح، لذلك القول بأنها عادة فقط غير صحيح لملابستها لأفعال أعياد أهل الإسلام، وأهل الإسلام ليس لهم إلا عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر. ومن جهة أخرى فإن الاحتفال بالفصول هو أشبه ما يكون بالاحتفال بالنجوم الذي كانت الصابئة تحتفل بتلك المواسم على أنها مؤثرة فاعلة في الإيجاد والخلق، ومثل هذا الاعتقاد ينافي التوحيد بكونه شرك شركا أكبر. كما تعرف مثل هذه العادات إذا حملناها على كونها مجردة عن العبادة عند النصارى، حيث يعظمون الربيع باحتفالهم بخصوصيات ثمار الربيع كالكرز والفراولة وغيرها مما ينبت في فصل الربيع. ولا شك أن التشبه بالصاب أو النصارى من شاك لهم لا يجوز، فضلا عن جعل ما لم يشرح الله عيدا معدود من التقدم بين يدي الله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إذ كل ما كان من أعياد الجاهلية أبطله الله تعالى. وذلك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد للأنصار يومين يلعبون فيهما ويعتبرونها عيادا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. كما أن مثل هذه المواسم للاحتفال لا تعرف عند السلف الصالح، وما ذكرها أهل العلم في كتبهم ولو كانت خيرا فسبقون إليه، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، والعلم عند الله تعالى. عندنا شاب متحمس يقول إن باستطاعته أن يستنبط الأحكام الشرعية من الآيات والأحاديث وأن يناقش في المسائل العلمية، مع أنه لا يعرف بطلب العلم، فما هي نصيحتكم شيخنا؟ الذي يدعي استنباط الأحكام من الآيات والأحاديث من غير سابق علم فإن قوله مردود بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فبقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأثبت أن العلم يكون أولا، كما حصر الخشية على وجه الأمثل في العلماء في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وأجمع كل ذي عقل أن العمل يكون تاليا للعلم، فلا عمل بدون علم، وكل عمل بني على غير علم فهو باطل مردود. والذي ننصحه به هو أن يبدأ أولا تعلم بالأهم فالأهم بدءا بالشهادتين، وأن يتدرج في مدارج العلم والكمال مع الصبر عليه، وأن يشتغل بمعالي الأمور ويعرض عن الفضول وسفاسف الأمور، لأن الذي يقتصر على ما يعنيه سلم من كثير من الآثام والشرور. ذلك لأن من صفات المسلم ودلائل استقامته تركه ما ليس له فيه دخل من شؤون غيره، فذلك من كمال إسلامه وتمامه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن الاشتغال بما لا يعني تفويت لأداء الواجبات وتضييع للقيام بالمسؤوليات، وعليه أن يؤدب نفسه ويهذب عن الرذائل والنقائص، وأن يحرص على ما ينفعه في دنياه وأخراه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله